إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن الليلة مع باب مهم تتعلق به مسائل كثيرة ومسائل حصل فيها اضطراب واختلاف، ويتطلب أن نقف وقفة لنقف على القول الأولى والذي هو أسعد بالدليل إن شاء الله. وحديث جابر الذي أورده الإمام البخاري حول مسألة عدم النكير على من دام من غير الرسول، يعني عدم النكير على أمر ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم، أما من غير الرسول فيجوز النكير، وسنشرح العبارة إن شاء الله تعالى. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام الحافظ، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. من رأى ترك النكير من غير النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول، من النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. المقصود بهذه الترجمة أن الأمر الذي ينكره النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، يقره، والأمر الذي يقره من رأى عدم النكير. نعم حسن، الأمر الذي يقره النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ به وتتعلق به مسائل. المسألة الأولى: الإجماع السكوتي هل هو حجة أم ليس بحجة، وما نوع هذا الإجماع السكوتي؟ فمن رآه حجة مطلقا، فهناك من رآه حجة مطلقة أي عدم النكير، يعني إذا فعل أو قيل أمر بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر على القائل أو الفاعل، فإن هذا في حد ذاته ماذا؟ حجة يجب العمل بها، ولم يفصل أصحاب هذا القول. وهناك قوم فصلوا، قالوا بشرط أن لا يوجد ما يدل على الخصوصية، وهناك من قيده بقيد مهم ولعله الأولى، وهو إذا لم يصادم ذلكم الإجماع السكوتي نصا من كتاب أو سنة. هذه المسائل المتعلقة به. أما إذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على قائله أو فاعله ولم يثبت دليل الخصوصية، فهذا محل اتفاق أنه ماذا؟ حجة. ولكن الخلاف فيما أطلق عليه أهل العلم بالإجماع الإيش؟ السكوتي. هناك من رأى أنه لا يعد حجة إلا إذا تكرر في أكثر من بلد، إذا تكرر في أكثر من بلد ولم ينقل عن أحد من العلماء المجتهدين من يخالف هذا الإجماع السكوتي. وهناك من قال بل لو قيل في بلد فيه العلماء وفيه أهل العلم الكثر الموجودون المتوافرون لا يشترط تكرر هذا القول في مكان آخر أو في مصر آخر، وإنما يكفي في ذلك ماذا؟ أن يجمع أو يسكت أهل الحل والعقد، وهذا كله إذا لم يتضح أن هذا الإجماع السكوتي يعارض نصا صريحا من كتاب أو سنة. بل هناك من قال إن الإجماع السكوتي يقدم لأنه أقوى من النص على حد قولها صاحب هذا القول، ولكن الصواب والأولى قول من قال إذا لم يصادم نصا من كتاب أو سنة، فهذا هو القول الأرجح في هذه المسألة. ومن أمثلة ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمسائل كثيرة، منها إقراره للرجل الذي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بل أخبر أنه قد تلقاها كم؟ 70 ملكا كلهم يريد أن يكتبها. ولعل منها أيضا قضية أيضا عندما دعا الرجل قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، الواحد الأحد الذي لم يلد ليس فيه الفرد الصمد، الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومسائل كثيرة يعني تصلح أمثلة لهذا الباب، ومثل هذا لا شك أنه لا اعتراض عليه. لكن لو نقل لنا إجماع عن غير الرسول، وهذا الذي يقصده من؟ بخاري. الإمام البخاري رحمه الله، ولذلك قال لا من غير الرسول، يعني إذا لم يكن عدم الإنكار من غير النبي فهنا هو محل نظر، وفيه الخلاف المذكور، وفيه الخلاف الذي ذكرنا قبل قليل. وأما إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه ليس محل خلاف. إذا كان الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ليس محل خلاف، اللهم إلا إذا دل هناك ما يدل على أن هذا من باب الخصوصية، فهذا أمر قد يستثنى والعلماء فيه كلام. هذا هو خلاصة ما يتعلق بالترجمة. تفضل. قال رحمه الله تعالى حدثنا حماد بن حميد هو الخراساني قال حدثنا عبيد الله بن معاذ هو ابن معاذ العنبري قال حدثني أبي معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي عن سعد بن إبراهيم الزهري بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن المنكدر أنه قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال. قال قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث فيه مسائل، نبدأ بالمسائل يعني التي هي أسهل ونرجع مسألة الدجال إلى في آخر الدرس. المسألة الأولى جواز الحلف على غلبة الظن، وهذه مسألة فقهية، يرى كثير من أهل العلم أنه إذا غلب ظنك على الأمر جاز لك أن تحلف، فلو وجد شيء وغلب على ظنك أنه مالك وتوقفت وردت اليمين عليك ولم يكن لديك شاهد أو شهود فإنه يجوز لك أن تحلف طالما غلب على ظنك ذلك، فإذا وجدت غلبة الظن جاز الحلف عليه. والمسألة الثانية يعني جواز الحلف على حلف من؟ على الثقة في شهادة من تثق به، وهذا من غلبة الظن، فإن جابرا رضي الله عنه حلف لأنه رأى عمر قد حلف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه المسألة التي تقدمت في الترجمة، وهي أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على للأمر وعدم النكير، دليل على صحة هذا الأمر وجواز الحلف عليه مطلقا. وهذا من جهة الحكم العام، يعني أنه ما لم يكن النكير من النبي، إذا كان النكير من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حجة، ولذلك حلف عليه من؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن ابن صياد هو الدجال. وسبب ذلك أمور، منها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومنها انطباق الصفات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن صياد، انطباق صفة الدجال المسيح الدجال على ابن صياد. ومنها كثرة الأحاديث الواردة في ذلك، منها ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في البخاري، ومنها ما هو في مسلم، ومنها ما هو في السنن تذكر أن ابن صياد هو الدجال المعروف. بقي تحقيق القول في هذه المسألة، أي مسألة المسيح الدجال. أولا أن الإخبار عنه وعن ظهوره آخر الزمان صحيح لا مطعن فيه، بل ذكر بعض أهل العلم إن أحاديثه تبلغ حد التواتر، مروي عن جمع من الصحابة، هذا من جهة ظهوره آخر الزمان، بغض النظر عن تحديد شخصيته فيها خلاف، لكن من حيث ثبوت أنه سيظهر آخر الزمان فهذا أمر محل إجماع، وأحاديثه شبه متواترة. من ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا، ومن ذلك حديث تميم الذي سيأتي ذكره، ومن ذلك حديث أسيد بن حذيفة رضي الله حذيفة بن أسيد رضي الله عن الأنصاري قال أعدد عشرا بين يدي الساعة، الدجال والدابة والدخان وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى وظهور يأجوج ومأجوج وثلاث خسوفات، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، ونار تخرج من عدن أبينا تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وأحاديث الدجال متواترة لا مطعن فيها، يعني من حيث ظهوره آخر الزمان أمر ثابت. بقيت المسألة العويصة بعض الشيء، وهي من هو هذا الدجال؟ هذا حديث جابر الذي حلف عليه وسمع عمر ابن الخطاب يحلف عليه، وحديث أبي سعيد الخدري، وأحاديث كثيرة عن أبي هريرة وعن عائشة وعن غيرهم تذكر أن ابن صياد هو الدجال، وبعض تصرفاته وبعض انطباق صفات الدجال عليه، منها أنه لقيه عبد الله بن عمر وقد نفرت عينه، أي خرجت من حدقتها، وانطبق عليها الوصف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عبد الله بن عمر ضربه حتى تكسر في العصا التي معه، ومن ذلك ما هو في صحيح مسلم، دون أن يشعر، وإنما أخبروه أنه ضربه. ولشدة غيرته وحنقه عليه وبغضه له لم يشعر أنه ضرب حتى أخبره الناس أنه ماذا؟ أنه ضربه حتى تكسرت عصا. وكونه ذكر أنه يعرف مكان الدجال ويعرف مولده، وأنه يأتيه صادق وكاذب، وإخباره أنه يأتيه صادق وكاذب، وإخباره أنه يرى عرشا على الماء، وإخباره أنه يعني وأنه له يعني وأنه لا يكره ظهور الدجال، وأنه أيضا كل هذه صحيحة، وتخوف الصحابة منه وإقسام بعضهم عليه، وكذلك من ذلك أيضا كونه يعني أيد بعض الأمور التي يدعيها، وكونه نخر 3 نخرات، وكونه يعني ذكر بعض أوصاف الدجال هو بنفسه، وانطباقه على أوصافه الخلقية، كل انطباق الأوصاف الخلقية عليه، كل هذه قرائن تؤكد أنه المسيح الدجال. فما الجواب، فما القول الفصل وما الجواب عن هذه القرائن؟ قال آخرون إن ابن صياد ليس هو الدجال الذي يأتي في آخر الزمان، وإنما هو دجال من الدجاجلة، وهم 30 الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من أدعياء النبوة. وقال آخرون إنه شيطان تمثل في صورة هذا الرجل المسمى عبد الله بن صياد. ومما يؤكد به آخرون في أحاديث لا تثبت أنه يعني ما أنه بعد أن ذهب إلى أصبهان أنه انضم إلى اليهود وكانوا يزفونه ويطبلون له، وهذا لا يثبت من حيث الصحة. وأيد البعض ذلك بكونه يخرج من أصبهان، وأنه يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان، وهذا صحيح عند الإمام أحمد بسند صحيح. أما قضية اختفائه في أصبهان فهذا هو الذي قلت لكم إنه ضعيف. وقيل إنه مات في الحرة، وقيل إنه مات في المدينة ورؤي وأنهم كشفوا عن وجهه فعرفوه. هذه كلها تؤيد من قال إنه ليس هو الدجال الذي يأتي آخر الزمان. والذي يظهر والله أعلم أنه ليس هو. طيب كيف يجاب عن هذه الأحاديث؟ يجاب عنها بأجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه قبل ذلك بأمر قاطع إلا في آخر الوقت، وإنما أوحي إليه بماذا؟ بصفاته، فانطبقت تلك الصفات على من؟ على ابن الصياد. ومنها أنه اجتهد فيه بناء على تلك الصفات، ومنها أنه لا يعني الدجال الذي يأتي في آخر الزمان، وإنما يعني كما ذكرت أنه الدجال الذي أنه دجال من الدجاجنة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح ما قيل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أوصافه حتى جلي له وحسم له الأمر بعد قصة تميم، أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه المروي عند الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس، وهو مروي أيضا في المسند والسنن بسند صحيح عن عائشة وأبي هريرة وعن جابر نفسه، كلها تؤيد روايات تميم، بعضها مختصرا بعضها مختصر وبعضها فيه إطالة. وخلاصة حديث تميم أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى جمع الناس ذات يوم وأخبرهم وهو مسرور بذلك أن تميما رأى الدجال وأن أوصافه قد وافق الأوصاف التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى كما تعلمون، لكنه تيقن بعد ذلك أنه هو، فأخبر تميم أنهم قد اضطرب بهم البحر واغتلم بهم شهرا كاملا حتى أرفأت بهم السفينة إلى جزيرة في وسط البحر، وعندما نزلوا إلى تلك الجزيرة إذا بدابة أهلب يعني كثيرة الشعر لا يعرف قبله من دبره من كثرة شعره، فقالوا لها من أنت؟ وتميم معه 30 من أصحابه، فقالت لهم أنا الجساسة، وإن هناك رجل بالدير لكم بالأشواق، فدخلوا إليه فوجدوه كأكبر رجل عرف وقد شدت يداه إلى عنقه وفي أعظم وثاق رأوه، فقالوا له ويحك من أنت؟ فقال إنني أنا المسيح وإنه يوشك أن يؤذن لي فأخرج، وسألهم ما فعل نبي الأميين فأخبروه عن النبي صلى الله عليه وسلم وظهوره، ما فعل نخل بيسان وأخبروه قال إنه سوف يذهب، نخل ما فعل ماء بحيرة بيسان قالوا إنها موجودة قال إنها سوف تنضب، وعن نخل بيسان وعن عين زغر، وسألهم عدة أسئلة ثم أخبرهم أنه هو المسيح الدجال وأنه سوف يظهر 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كبقية الأيام المعهودة، وأنه يدخل كل بلد ما عدا مكة وطابة، فإنه كلما أراد أن يدخلهما وجد ملكا مصلتا سيفه يمنعوه من دخولهما. وهناك أحاديث أخرى في أوصافه، وأنه أعور العين، وأنه أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، وأنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول الأرض أنبتي فتنبت، عنده بعض الخوارق، وليست كرامات ولا معجزات وإنما هي خوارق شيطانية، وكثير من الناس عنده خوارق شيطانية يلبس بها على الناس امتحانا وابتلاء، وأنه يقتله عيسى عليه السلام عندما ينزل على المنارة البيضاء في دمشق ويخلص الناس من شره بعد ذلك. وله أوصاف كثيرة تؤكد ظهوره آخر الزمان، وما من نبي إلا وقد خوف قومه من ماذا؟ من الدجال، بما في ذلك الحديث الصحيح الذي أمرنا النبي والدعاء الصحيح الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوله في التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة من؟ ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا هو الذي يترجح في أمر المسيح الدجال، وأنه ثابت، وأن حديثه متواترة، وأنه من علامات الساعة الكبرى، وأنه سيخرج آخر الزمان، وأنه موثق في تلك الجزيرة، وأن هذا من الأمور الغيبية التي يجب التسليم بها وعدم الخوض في كيفيتها أو تعليق التصديق بمعرفة ماذا؟ الكيفية، فإن هذا أمره إلى الله. وكم من مسألة غيبية، منها هذا ومنها يأجوج ومأجوج ومنها إلى آخره، فينبغي أن نذعن ونسلم لكل ما أخبر الله به أو ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء استوعبت عقولنا ذلك أم لم تستوعب. وإن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول، لكنه لم يأتي بما تحيله العقول، كما قرر ذلك غير واحد من السلف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول: ابتليت بالقلق والهم والغم، نسأل الله الجميع العافية، فما هو العلاج؟ كثر ما تشكو منه يا أخي الكريم في هذا الزمان، ومرد ذلك إلى أسباب كثيرة. من هذه الأسباب المعاصي، فإن المعاصي تجلب الهم والغم لصاحبها، لأنه يعيش في مساخط الله سبحانه وتعالى. من أسباب ذلك ضعف الإيمان وضعف الثقة في الله، ضعف الثقة بالله، ومن ذلك عدم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وضعف التوكل، ومن ذلك تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك مجالسة أهل الفساد والضياع على الفضائيات وغير الفضائيات، والجلوس على زبالات الإنترنت وما ينشره من غثاء في الإفراط والتفريط. وأما العلاج فإنه موجود، لكن البعض من الناس ينطبق عليه قول القائل: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. أول علاج محاسبة نفسك والبعد عن هذه المعاصي، وتعليق خوفك ورجائك ومحبتك بالله، الإكثار من تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل الإكثار من نوافل العبادات بعد استكمال الفرائض، مجالسة عباد الله الصالحين والبعد عن الطالحين، تنظيم الوقت، القناعة بما رزقك الله عز وجل، والإيمان بأن هذه الدنيا يعطي الله منها من يحب ومن لا يحب، الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل في الأوقات، لا سيما في الأوقات التي هي حرية بالإجابة، مثل آخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند السفر وعند الصوم وعند الفطر وعند نزول المطر ونحو ذلك، ويوم الجمعة. ومن ذلك بذل الأسباب في تحصيل ما يزيل هذا الهم في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى من غير تعلق بهذه الحياة الدنيا وحطامها، يعني فعل الأسباب المباحة بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، وتقوية الإيمان بالأعمال الصالحة وزيادة العبادات والنوافل وتلاوة القرآن، كل ذلك بإذن الله يزيل الله به الهم. ولعلي في ختام هذه الإجابة أذكر لك بعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة الكرب والهم بعد تلاوة القرآن الكريم وما إلى ذلك. من ذلك حديث ابن مسعود المروي في المسند بسند صحيح: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني وشفاء مرضي. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قاله عبد وعليه هم أزال الله همه وأبدله به فرحا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حديث تفريج الهم والكرب: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن ذلك دعاء يونس عليه السلام في بطن الحوت، فقد جاء في السنة ما يأمر به: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن ذلك أن تعمر قلبك دائما بذكر الله، ففيه حياة القلوب وربطها بالله عز وجل، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار السفر والأذكار التي تقال بعد الصلوات وأذكار لبس اللباس وأذكار الأكل والشرب، بل وأذكار الخلاء، بل والأذكار الواردة عندما تريد أن تضاجع أهلك، والأذكار العامة. حافظ على ذلك يزيل الله بذلك همك بإذن الله. ومن ذلك أن تفزع إلى الصلاة إذا نابك أمر، توضأ وأحسن وضوءك والجأ إلى ربك وصلي ما يسر الله لك أن تصلي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: رحنا بها يا بلال. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أما أن تلجأ يا عبد الله بعد أن سمعت هذه الوسائل العظيمة، فإياك ثم إياك أن تداوي نفسك بالتي هي الداء. بعض الناس يعالج الهم بالموسيقى، وهي على لغة بعض إخواننا المسيئة من الإساءة، فهي كلها سوء، كل المسيئة الموسيقى سوء بلا استثناء. نعم قد تسرح معها بعض الوقت، فلم تلبث أن تزيدك هما إلى غم بمجرد أن تقوم من مجلس السوء الذي جلست تستمع في هذه الموسيقى. آخر يعالج نفسه بسماع الغناء، يسلي نفسه. آخر يسلي نفسه بالمخدرات. آخر يسلي نفسه بالدخان. آخر يسلي نفسه بالشيشة. آخر يسلي نفسه بالشمة. آخر يسلي نفسه بالقات. آخر يسلي نفسه بالتنبول. آخر يسلي نفسه بالخمور. آخر يسلي نفسه بكثير من المحرمات. يسافر إلى بلاد الشرق والغرب، إلى البلاد الكافرة، ليتمتع بالنظر إلى المومسات والفاجرات والماجنات. وأذكر لكم أمرا حدث أمامي، لا أرويه عن أحد، بل أخبرني به صاحبه. رجل من الضعفاء، هو كبير ومسؤول لكنه من الضعفاء أمام نفسه الأمارة بالسوء، وأمام تسلط زوجته الأولى وأولادها. انتبهوا، ليس هذا تشويه للتعدد، لا نسلك مسلك هذا الرجل حتى يشوه التعدد. التعدد مطلوب، ومن لم يعدد مع قدرته على تنفيذ الشروط فهو جبان، اسمحوا لي بها الكلمة. قال واحد أنا موحد ولله الحمد، قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، قال هذا توحيد الخائفين. نعم البيوت ملأة، أعرف بيوتا فيها عشرات البنات، بعضه عنده 9 بعضه عنده 7، الله يرزق لك نبذل الأسباب وليس وما نيل المطالب بالتمني، اجتهد أنت ابذل الأسباب. أما تقول هنا أمامنا فإذا جئت أم العيال إن شاء الله. أقول نعود إلى القصة، قصة واقعية. تزوج امرأة وقد جاءني وهو يبكي، وأخذ معها ما شاء الله، علما بأنه يقول أنا تزوجت مضطر لأنني انتقلت من بلد إلى بلد آخر، ورفضت الزوجة الأولى أن تذهب معه إلى ذلك البلد. يقول هو جاي يسأل عن حكم الطلاق الذي وقع رغم على الرغم من أنفه، ولم يسأل عن حكم ما فعل وللأسف. يقول لما عدت إلى الأولاد في جدة وأمهم أغلقوا علي الباب وخنقوني بحبل، والله لا أرويها عن أحد، يحدثني من فيه إلى أذني، وخنقوني حتى أشرفت على الموت، ولم يفرج عني حتى كتبت طلاق هذه المرأة وأنا قد أشرفت على الموت، تكاد روحي أن تخرج. حتى الأولاد يخنقون أباهم مع أمهم، وتالي من تربيتك. الشاهد اللهم لا شماتة، لكن أنا والله لا أقول هذا شماتة به، لكن لأخذ العبرة والعظة، إذا لم يربى الأولاد والأزواج على طاعة الله قد يوجد مثل هذا الصنف من الناس، إذا لم ينشأوا على ماذا؟ على طاعة الله. إذا تركتهم للإنترزفت، وإذا تركتهم للفضائيات، وإذا تركتهم يمشون مع رفقاء السوء، سوف تندم يوم من الأيام. قال فلما كتبت الورقة أفرجوا عني ووقعت عليها وأخذوها. هو جاء فقط ليسأل عن حكم وقوع هذا الطلاق. أرأيتم؟ يقول فذهبت مما أجد من غم إلى درة العروس، درة الخبث، فجلست فيها أسبوعا يروح عن نفسه بمشاهدة المجون والخلاعة والغنى وقلة الحياء فيما يسمى بدرة العروس، لا جزى الله من أنشأها خيرا. فصاحبها لا يستغرب، هو يزعم نفسه مفتي الآن، ممن هو من أصحاب الممثلات ومن أصحاب الفن ومن دعاة الفن، وله قنوات فاسدة تفسد الأمة. نعم، أقول أعود إلى قصة الرجل. قال ذهبت جلست أسبوع لأخفف عن نفسي هذا الحزن. فقلت له يا مسكين، كم بينك وبين مكة؟ أجبني. قال 70 كيلا. قلت أما كان الأجدر بك وقد وقعت في هذه المصيبة أن تحرم من بلدك لأنه هو ميقاتك، وتتوجه إلى بيت الله الحرام وتلجأ إلى ربك وتتضلع من زمزم وتطوف وتسعى وتدعو ربك أن يفرج همك ويزيل كربتك بدلا من أن تتداوى بالحرام؟ قلنا ما شاء الله أن قلت ما شاء الله أن أقول في نصحه وتوجيهه، ولا أدري ما فعل الله به الآن. قلت أما موضوع الطلاق تأتيني مرة أخرى وأكتب لك إلى سماحة المفتي، لأن الفتوى في الطلاق ليست عندنا، فلا أدري ما فعل الله به. لكن الشاهد هذا دليل على ماذا؟ على الضعف، دليل على أن الإنسان لا يجوز له يتعاطى، كيف تتداوى بما حرم الله بدل ما تصلي، بدل ما تلجأ إلى الله، بدل ما تلجأ إلى الموسيقى، إلى الخمور، إلى الحشيش، إلى المخدرات. والله لا يزيدك إلا مرضا، ولا يزيد كذلك إلا وهنا وضعفا. فاتق الله يا عبد الله، واتخذ الأسباب التي ذكرت لك في أول الإجابة على هذا السؤال. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ به سبحانه أن نغتال من تحتنا، كما نسأله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس غد إن شاء الله.